Activity 7. At reception. نشاط 7. عند الاستقبال. استمع إلى أسماء المتصلين وماذا تقول موظفة الاستقبال في هذه المحادثات الأربع. Listen and write. 1. 1. Good morning. Mr. Brown, please. Mr. Brown. Yes, Brown. B-R-O-W-N. Ah, yes. Mrs. Grange. Yes. The sixth floor. Thanks.